قصة النهاردة ورد من المستمعة نجوى حسن المقيمة بأم المصريين بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات، بتقول فيها: أنا يا حضرات عندي 5 عيال، 3 صبيان وبنتين، وظروفنا يعني مش قد كده، ولو كنا نعرف إن الدنيا هتبقى معاكسة معانا بالشكل ده ما كناش خلفنا 5، لكن ها هنقولي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. المهم بنتي الكبيرة يا حضرات في مدرسة التمريض، ومضطرة عشان تروح مدرستها دي إنها تركب المترو وهي رايحة، وتركبه برضو وهي راجعة، وتذكرة المترو غالية، ما بقتش زي زمان بجنيه واحد تلف البلد كلها، وإحنا زي ما قلت لكم ظروفنا على قدنا، عشان كده قلت أروح أعمل لها أبوني في المترو وهو يبقى بتخفيض وعلى قد الإيد. لكن لما رحت أعمل لها الأبونيه قالوا لي: لا ما ينفعش يا مدام. هو إيه اللي ما ينفعش يا سعادة البيه؟ ما ينفعش نعمل كارنيه أو أبونيه لبنت حضرتك، لأنها في مدرسة التمريض، ومدرسة التمريض والصنايع مش تبع وزارة التربية والتعليم، التمريض تبع وزارة الصحة، الصنايع تبع وزارة الصناعة. أنا مش قادرة أصدق الكلام الغريب اللي أنا بسمعه ده، يعني إيه دول تبع دول ودول مش تبع دول؟ إيه؟ إيه اللخبطة دي؟ هم مش كلهم مصريين ولا دول من بلد تانية وإحنا ما نعرفش؟ يا ستي أنا ماليش دعوة بكل الأسئلة اللي حضرتك بتسأليها دي، أنا هنا بنفذ القوانين واللوائح، فياريت بقى ما تعطليش نفسك وتعطلينا معاك. هاتلي سندوتشين السجوق اللي عندك يا إبراهيم. أنا بصراحة يا حضرات لما سمعت الكلام ده ما صدقتش، قلت مش معقول، يعني الحكومة هتعمل بين الولاد خيار وفقوس؟ ما هي البلد للجميع والمترو كمان للجميع، إيش معنى يعني بتوع التمريض والصنايع ما يتعمل لهمش كارنيه للمترو والباقيين يتعمل لهم؟ ده حتى يبقى ظلم. قلت لنفسي أروح أحاول تاني، يمكن ألاقي موظف تاني غير اللي قابلني المرة اللي فاتت اللي بيعطل المراكب السيرة، وأول ما دخلت لقيته في وشي. انت تاني يا مدام؟ انت تاني؟ وانا مش قلت لحضرتك ما ينفعش؟ ما انا بصراحة كلمة ما ينفعش دي مش داخلة دماغي، ومش قادرة اصدق انكم بتفرقوا ما بين الولاد وتقولوا دول من حقهم ودول مش من حقهم. خلاص براحتك وخليكي مع نفسك بقى، هاتلي حاجة للصداع يا ابراهيم. حاولت يا حضرات الاقي حد يحللي اللغز ده، ما لقيتش، والبنت كل يوم بتصرف 14 جنيه في المترو، ده غير باقي المصاريف. شوفوا لنا حل الله يستركم، ولا المشكلة دي ملهاش حل عندكم؟ همسة عدالة. أحمد كريم، رضا سليمان.